بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه وأصحابه ومن والاه واقتفى سنته ورفع لواءه وعمل بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم السبت الواقع في 21 من شهر شعبان من عام 37 و400 ألف هجرية، الموافق 28 من الشهر الخامس الميلادي من عام 16 و2000 ميلادية، نلتقي مرة أخرى في الدرس الثالث من دروس شرح قواعد علم المعاني من كتاب البلاغة الواضحة من تأليف الأستاذ علي الجارم والأستاذ مصطفى أمين رحمهما الله تعالى، في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في المدينة النبوية الآمنة المطمئنة بفضل الله عز وجل. ثم أما بعد، كان الحديث في اليومين السابقين عن البلاغة وعن علومها وعن أثرها في إيصال المعاني، وتكلمنا عن تقسيم الكلام عند العرب إلى خبر وإنشاء، وذكرنا تعريف الخبر وتعريف الإنشاء، ووقفنا عند تعريف الخبر وقفة ناظر ومحقق، وذكرنا أن التعريف الصحيح اللائق والمناسب للخبر وأنهما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، وأن الإنشاء ما سوى الخبر إما أفاد طلبا أو قسيمة. ثم سرنا مع المؤلفين في ذكر فوائد الخبر وأغراضه البلاغية وأضرب الخبر، وتوقفنا عند خروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر. ولعلنا نبدأ من هذه النقطة. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال رحمهما الله تعالى: خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. القواعد: إذا ألقي الخبر خالياً من التوكيد لخالي الذهن، ومؤكداً استحساناً للسائل المتردد، ومؤكداً وجوباً للمنكر، كان ذلك الخبر جارياً على مقتضى الظاهر. وقد نعم، هذا سبقاً بينا وذكرنا أن الخبر إذا ألقي إلى خالي الذهن غير متردد ولا شاك ولا منكر، يلقى له الخبر خالية من المؤكدات لعدم المقتضى لذلك، لأن هناك لا يوجد مقتضى أو مقتضى يقتضي التوكيد للخبر، فيبقى على الأصل. والاختلاف المقامات، إذا كان مترددا المخاطب في تلقي الخبر يؤكد له استحسانا بمؤكد واحد، وإن كان منكرا للخبر جاحدا لمضمونه فيؤكد له وجوبا بمؤكدين أو أكثر. ولعل الأصل في ذلك، من أوائل من عرض ذلك من العلماء والأدباء، أن قصة أثرت عن المبرد العالم العربي اللغوي الأديب المعروف صاحب الكامل الأدب، أثر أن الفيلسوف الكندي عرض له وقال: إنني أجد في كلام العرب حشوى، فإنهم يقولون عبد الله قائم، ويقولون إن عبد الله قائم، ويقولون إن عبد الله لقائم، فالجمل مكررة والمعنى واحد. فأجابه أبو يزيد المبرد المتوفى سنة 286 هجرية قائلا: إن الكلام يختلف باختلاف المقامات، ولذلك وقع اختلاف العبارات بالزيادة لهذا الأمر أو لهذا الاعتبار. فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه، وقولهم إن عبد الله قائم إجابة عن سؤال سائل متردد، وقولهم إن عبد الله لقائم إجابة لإنكار منكر قيامه. فاختلفت العبارات وبناؤها بناء على المقامات واستصحابها. فهذه القصة بنى عليها البلاغيون، أضاف إلى الشواهد الواردة في التنزيل وفي الحديث وفي أشعار العرب، بنى عليها البلاغيون أضرب الخبر، وأنها ثلاثة: ضرب الابتدائي لخالي الذهن فلا يؤكد له الخبر، الضرب الطلبي فإنه يؤكد لتلقي الخبر لكونه مترددا أو سائلا، الضرب الإنكاري وهو إذا كان جاحدا مضمون الخبر أو منكرا إياه فإنه يؤكد له وجوبا. هذا على مقتضى الظاهر وبحسب المقام والداعي، لكن قد يخرج على خلاف مقتضى الظاهر، قد يخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، عندئذ يعامل المخاطب وفق قانون البلاغة، وقانون البلاغة ومدارها هو مطابقة مقتضى الحال. البلاغة تقوم على مطابقة مقتضى الحال وليس فقط مقتضى الظاهر، ذلك أن تعريف البلاغة هو أنها مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فالحال هي التي تستدعي التصرف في الكلام سواء تأكيداً أو بعداً عن التأكيد أو سوق الكلام على الظاهر وكونه أيضاً ابتدائياً أو نحو ذلك. وعلى ذلك فالبلاغة أو جوهر البلاغة وقانون البلاغة هو التعامل مع المخاطب على قدر أو على وفق حاله ومقتضى حاله. ولذلك يخرج العرب كلامهم على خلاف مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: وقد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم. قد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لأي شيء ليطابق مقتضى الحال، إنما جرى على خلاف مقتضى الظاهر لعلة بلاغية وهي ليطابق مقتضى الحال حتى يكون الكلام بليغا. نعم. صلى الله إليكم. ومن ذلك ما يأتي: الأول أن ينزل خالي الذهن منزلة السائل المتردد إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر. نعم، ينزل خالي الذهن منزلة السائل المتردد فيعامل وفق هذه المنزلة بأن يؤكد له الخبر، ولو كان المخاطب أصلاً غير متشكك أو متردد، لكن لاح في الكلام ما يؤذن بحاجته إلى التوكيد ولرفع الشك والتردد. ولذلك فالبلاغة تقتضي أن يؤكد له الخبر لكون حاله قد نزلت أو نزلت منزلة المتردد المتشكك. مثال ذلك قوله عز وجل في خطابه لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام عندما قال: واصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، إنهم مغرقون. فالأصل هو أن يعامل نوح عليه السلام في خطاب الله عز وجل، إذا أخذنا ظاهر الحال لا يؤكد له الخبر لأنه يثق بما خاطبه الله عز وجل به، ولكن لاح في مقدمة الكلام ما أدى إلى تشوفه وتردده ومعرفة حال هؤلاء القوم، ما الذي سيكون عندما أمر بصناعة الفلك وهي السفينة، وأمر بأن يأخذ من كل زوجين اثنين معه في هذه السفينة، ونهي أن يخاطبه في الذين ظلموا، أحس أن هناك شيئا سيقع، ولذلك أكيد له الخبر، يعني هل سيغرق هؤلاء، هل سيقع عليهم الغرق، لأن السفينة تناسب البحار والركوب فيها يعني أن هناك أمرا سيكون واقعا لا محالة، فأكد له الخبر بقوله جل وعز إنهم مغرقون. فالمقدمات في الخطاب جعلت ذهن المخاطب يتردد أو يتساءل حول هذا، فأكد له الخبر ليطمئن وليتقرر ما سيقع في مستقبل الأمر. ومثال ذلك أيضا قوله عز وجل على لسان زليخة زوجة ملك مصر لما وقع من أمرها ما وقع، وفي حال اعترافها بإغواء يوسف عليه السلام عندما قالت وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، فهنا يتساءل من حولها ما الحاصل، هل هناك شيء كذا، قالت إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، فأكدت الخبر لأنه قد لاح في مقدمته وفي حاله أن هناك شيئا في النفس يراد تأكيده، وأصبح كالقاعدة النفس أمارة بالسوء، ولا شك أن النفس أمارة بالسوء، فإن الإنسان إذا ترك نفسه وهواها فإنها تسعى به في رداها وفي رداه نفسه وفي وقوعه في المهالك والموبقات، ولذلك فمن حزم نفسه واتقى الله عز وجل واستعصم بالله عز وجل ثم بما أمره به بامتثاله وبما نهاه عنه باجتنابه، فيكون عندئذ بمنأى عن السوء الذي هو قاعدة في النفس بشكل عام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: الثاني أن يجعل غير المنكر كالمنكر لظهور أمارات الإنكار عليه. أن يجعل غير المنكر كالمنكر، لماذا؟ لظهور أمارات الإنكار عليه. أن يجعل غير المنكر للخبر، لمضمون الخبر، كالمنكر له، عندئذ يؤكد له الخبر. مثال ذلك قوله عز وجل في سورة المؤمنون في خطابه للناس عامة عندما قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الموت كل يعرفه من العقلاء أنه واقع لا محالة، بدليل أن الإنسان يحس بأن أقاربه سواء كان أبا أو أما أو قريبا أو حبيبا أو الناس ممن حوله يتخطفهم الموت يمنة ويسرة على مقتضى قدر الله عز وجل. هذه الحالة ظاهرة، بمعنى أن المخاطب مقتضى الظاهر أنه لا يؤكد له الخبر، لكن لما كان القوم المخاطبون بهذا سادرين في غيهم، بعيدين عن تذكار الموت وعن استصحابه، وشغلتهم الدنيا وانهمكوا فيها، فكانوا كالمنكرين للموت، فكانوا في حالهم كالمنكرين للموت، فنزلت حالهم منزلة من ينكر مضمون الخبر، فعندئذ حال من ينكر مضمون الخبر فإنه يؤكد له الخبر لإزالة ذلك الإنكار وتقرير مضمون الخبر، فأكد له الخبر في قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون بعدة مؤكدات، بإن التي إذا دخلت على الجملة الإسمية فإنها بمنزلة تكريرها مرتين، تكريرها مرتين، واللام الواقعة في خبر إن ثم إنكم بعد ذلك لميتون، اللام لام الابتداء الواقعة في خبر إن، هذه مؤكد ثاني. الجملة الإسمية يعدها العلماء مؤكدا ثالثا، فإن الجملة الإسمية آكد الجملة من الجملة الفعلية، ولذلك وقع التوكيد، لأن المخاطبين وإن لم يكونوا أصلا منكرين لمضمون الموت ولحقيقته لشواهده القائمة في من حولهم، لكنهم سادرون في غيهم، بعيدون عن العمل لما بعد الموت، فنبهوا بذلك بأقوى المؤكدات، نزلت حالهم منزلة من ينكر، فخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر ليطابق مقتضى الحال، ليطابق مقتضى الحال، فأكد الخبر لهؤلاء وأمثالهم بمؤكدات تعاضدت وتضافرت لتقرير مضمون الخبر الذي الأصل فيه أن يطابق مقتضى الحال وإن خالف مقتضى ظاهر هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهما الله تعالى: الثالث أن يجعل المنكر غير المنكر إن كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره. نعم. أحيانا، وهذا من براعة البلاغة العربية وذكاء العرب في خطابهم، أحيانا ينزل المنكر للشيء منزلة من لا ينكر، منزلة خالي الذهن، وذلك تفطينا له أن مضمون ما سمع قائم حي ظاهر لا يحتاج إلى مؤكدات، وأن إنكارك لا يعتد به كلا إنكار، وذلك تأديبا له وزجرا وردعا، وفي الوقت ذاته تفطينا له إلى أن ما سمعت أمر شاهد ظاهر لا ينبغي أن يكون مثلك غافلا عنه، وذلك كدلائل التوحيد، كقوله عز وجل في سورة النحل وهي مكية يخاطب المشركين المنكرين الوحدانية: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. الخطاب في الآية للكافرين الذين لا يقرون بالوحدانية ولا يعترفون بمقتضى الظاهر في حق هؤلاء، ماذا؟ أن يؤكد لهم الخبر بأقوى المؤكدات، لأن هؤلاء منكرون، لأنهم منكرون للخبر ولمضمون التوحيد، ولكن ماذا؟ نزلوا منزلة ماذا؟ من لا ينكر. لماذا؟ لاعتبار أن التوحيد ودلائل توحيد الله عز وجل وشواهد الوحدانية في خلقه جل وعز السماوات والأرض وفي الخلق وفي الأنفس وفي الأشجار والأحجار وفي كل هذه الأمور التي نراها، فإنها وجدت بخالق واحد أحد فرد صمد وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك فكان إنكارهم كلا إنكار تأديبا لهم وتنزيلا لهم منزلة من لا ينكر، وعدم الاعتداد أصلا بإنكارهم في هذا المقام، كقولها أيضا عز وجل في سورة الصمد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة التي تعد ثلث القرآن في فضلها وثوابها وعظم محتواها، هذه السورة العظيمة الخطاب فيها لكافة المشركين وغير الموحدين، والأصل في خطاب أمثال هؤلاء أن يؤكد لهم الخبر بأقوى المؤكدات بالنسبة لظاهر حالهم أنهم منكرون، لكنهم نزلوا، أي نزل المنكرون لأمثال هؤلاء، نزلوا منزلة من لا ينكر لتفطينهم بأن إنكارهم لوحدانية الله عز وجل ليس بشيء، ولا يعتد إنكارهم هنا بشيء، لا يعتد ولا يعتبر إنكارهم إنكارا حقيقيا تقوم يستحقون عليه المؤكدات، وإنما عوملوا معاملة خالي الذهن دلالة على أن هذا الأمر لا ينكر أصلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولهذا قال المؤلف: أن يجعل المنكر كغير المنكر إن كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره. إذن يراد تفطين كقولهم اصحي نايم يا غافل كذا، كأنهم أرادوا أو كأن المراد والحكمة في هذا هو تفطين المنكر إلى أن إنكاره لا ينبغي أن يواصل فيه لأنه ليس بشيء وعليه أن يرتدع وأن يقلع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهما الله تعالى: الإنشاء تقسيمه إلى طلبي وغير طلبي. القاعدة: الإنشاء نوعان، طلبي وغير طلبي. فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. وغير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا، وله صيغ كثيرة، منها التعجب والمدح والذم والقسم وأفعال الرجاء، وكذلك صيغ العقود. نعم. بعدما فرغ المؤلفان من الكلام عن الخبر وهو الأصل وهو الكثير في كلام العرب، انتقل إلى قسيم الخبر في الكلام وهو الإنشاء. والإنشاء في اللغة هو الابتداء والإبداع والابتكار ونحو ذلك، ومنه قولهم: أنشأ الشاعر يلقي قصيدته إذا ابتدأ. والإنشاء في الأصل هو ما يسند للإنسان من كلام هو يأتي به لأمر من الأمور، بحيث أن يكون مبعث ذلك من نفسه من غير أن يتعلق بشيء خارج هذا الكلام. وفي الاصطلاح يعرفونه بأنه ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا، وقلنا إن هذا التعريف غير لائق وغير مناسب، وأن الأولى بالتعريف كما ذكرنا سابقا بالأمس أو قبل أمس في الدرس السابق، إن الإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمه، والخبر كما ذكرنا ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. فكلا النوعين من الكلام سواء كان خبرا أو إنشاء كلاهما مفيد، وينبغي أن يعرف الشيء بأن تلمح مقاصده وأغراضه وهي الإفادة، وليس الكذب والصدق إلا عوارض من عوارض الكلام، لا يصح أن يقام تعريفا لهذا الشيء. ولذلك فالإنشاء قسيم الكلام الخبري، والكلام الإنشائي نوعان، منه ما يتضمن طلبا هذا يسمونه الإنشاء الطلبي، ومنه ما يتضمن غير طلب ويسمونه الإنشاء غير الطلبي غير الطلبي. وضابط الإنشاء الطلبي هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل، مطلوبا غير حاصل وقت الطلب أو قبل الطلب. إذا كان أمر من الأمور شأن من الشؤون أنشأ الإنسان كلاما يتضمن طلبا، وهذا الطلب لم يفعل أو لم يكن قائما ولا موجودا قبل طلب هذا الإنسان يسمونه إنشاء طلبي. وذلك في أنواع خمسة، أنواع الإنشاء الطلبي خمسة، وهي الأمر والنهي والتمني والنداء والاستفهام. لو تدبرت معاني هذه الأنواع الخمسة وجدت أنها تتضمن طلبا. فالأمر كقولك قم أو اقرأ أو صلي أو نحو ذلك، عندما تقول قم كان فعل القيام غير موجود قبل إنشائك هذا الكلام، قبل بدئك هذا الكلام، فيكون منك هذا طلبا، فيكون طلبا منك عندما تخاطب فلان بالقيام. وقولك لا تقم أو لا تفعل كذا فإنه لا يليق بك، هذا النهي لم يكن موجودا أصلا قبل شروعك في هذا الكلام وصدور هذا النهي منك، هذا نهي. وعندما تقول ليت المسلمين يجتمعون ويتعاونون على الحق ويتحدون فيما بينهم، هذا تمني، وهذا التمني طلب هذا الأمر. لكن هذا الطلب ليس موجودا قبل قولك. والنداء عندما تقول يا محمد أو يا فلان، النداء هو طلب إقبال المخاطب لأمر يحتاجه المتكلم. فالنداء طلب، عندما تقول يا فلان أي أنادي فلانا وأدعو فلانا. والاستفهام وطلب الفهم، طلب العلم بشيء معين، ما اسمك، من أي بلد أنت، ما الإسلام، كل هذه استفهامات. والاستفهام طلب الفهم عن شيء معين، فكان طلبيا، فيكون إنشاء أو نوع من أنشاء أنواع الإنشاء الطلبي. هذه أنواع الإنشاء الطلبي الخمسة، وسيفصلها بعد ذلك تفصيلات تناسب مقاماتها. نعم. أما غير الإنشاء الطلبي ففي تعريفه على عكس الإنشاء الطلبي، وهو ما لا يستدعي مطلوبا، لا يستدعي هذا النوع مطلوبا غير حاصل، وإنما هو أشبه بالإخبار عن شيء ما. ولذلك كثير من علماء البلاغة يرون أن الإنشاء غير الطلبي في أصله هو أخبار أنشأها المتكلم وابتدأ الحديث بها وذكرها من عند نفسه، فهي في الأصل أخبار. ولذلك لم يحتفل البلغاء كثيرا بالإنشاء غير الطلبي مثل احتفالهم وعنايتهم بالإنشاء الطلبي. لماذا؟ لأن الإنشاء الطلبي نفسه تخرج صيغه عن ظاهرها إلى دواعي بلاغية وإلى معاني مجازية. فالأمر مثلا الأصل فيه الوجوب، لكن قد يكون في مقام من المقامات يكون الأصل فيه الإباحة، في مقام آخر قد يكون الأصل فيه الندب، وفي مقام آخر قد يكون غرضه التهديد، وفي مقام آخر قد يكون غرضه الاعتبار. فبعكس أنواع الإنشاء غير الطلبي فإنه مستقر على هيئته كالتعجب. التعجب هو التعجب، ما أحسن السماء، ما أجمل العلم، ما أنفع المطر للأرض، هذه كلها صيغ تعجب توظف في مقاماتها، لكنها لا تخرج إلى صيغ أخرى أو معان أخرى مجازية كما يخرج الإنشاء الطلبي، سواء كان أمرا أو نهيا أو تمنيا أو نداء أو استفهاما. ولذلك البلاغيون صبوا عنايتهم كالأصوليين على أنواع الإنشاء الطلبي، وذهبوا يبحثون عن دلالاته الأصلية ودلالاته المجازية التي خرج إليها. والإنشاء غير الطلبي ذكر منه التعجب والمدح، مثل نعم زيد، نعم المجلس، نعم المقام، والذم بئس زيد، بئس فلان، بئس الشراب، وساءت مرتفقة، والقسم مثل تالله وبالله ووالله إن الإسلام حق، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والشمس وضحاها والضحى ونحو ذلك من أنواع القسم. وأفعال الرجاء مثل لعل، لعل الخير قادم قريبا، لعل رمضان قريب على الأبواب، وعسى، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا ونحو ذلك، أفعال الرجاء. ويدخل فيها ما دل على ترجي مثل لعل وإن كانت حرفا، وإن كانت حرفا أفعال الرجاء مثل عسى ونحو ذلك. وصيغ العقود التي يتم بها عقد معين، مثل قولك بعتك هذه السيارة، فقولك بعتك أنشأت عقد البيع، وقول المشتري اشتريت هذه السيارة هذا أنشأ عقد الشراء. وكذلك الزواج، كقول الولي للزوج زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج ورضيته، فتم العقد، تم العقد بينهما بهذه الصيغة، يسمى ألفاظ العقود. إذن هذه الصيغ وهذه الأنواع من أنواع الإنشاء، لكن مضامينها لا تتضمن طلبا، ولذلك قيل إنها إنشاء غير طلبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهما الله تعالى: الإنشاء الطلبي. النوع الأول: الأمر. القواعد: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. نعم، الأمر هو أول أنواع الإنشاء الطلبي، ولعله من أكثرها شيوعاً وذيوعاً، وخاصة في المقامات الشرعية، فالشريعة إما أوامر أو نواهي من الله عز وجل لعباده لتستقيم أحوالهم ويسعدوا في حالهم أو في دنياهم وأخراهم. والأمر إذا كان جمع أوامر فإنه يكون من الإنشاء، أما إذا كان لفظ الأمر جمع أمور فيختلف وليس داخل في الإنشاء، وإنما يكون عندئذ بمعنى الشؤون، كقوله عز وجل: ولله عاقبة الأمور، أي الشؤون. فالشأن أو الأمور أو نحو ذلك، هذا النوع بالاستعمال اللغوي ليس مندرجا في الإنشاء الطلبي، وإنما يندرج في الإنشاء الطلبي إذا كان جمع أوامر. والأمر في الأصل هو الطلب، يصدر من إنسان لآخر، ولكنه في الاصطلاح الأصولي والبلاغي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. طلب الفعل أيا كان أو طلب القول أيا كان على وجه الاستعلاء مراد الأصوليين والبلاغيين بوجه الاستعلاء أو جهة الاستعلاء أن يكون من صدر منه هذا الأمر في مقام أعلى من المأمور، في مقام أعلى من المأمور، كأن يكون الصادر الأمر منه من الله عز وجل لعباده، فمقام الله عز وجل أجل وأعلى من مقام العباد، أو من مقام الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين أو للخلق أجمعين، لأنه هو رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين، أو مقام ولي الأمر للرعية، هذا مقام أعلى، أو مقام الأب مع زوجه ومع بناته ومع أولاده، هذا مقام أعلى، أو مقام الأستاذ لطلابه، مقام أعلى. فالمقامات تختلف نسبياً في علوها وفي أيضاً درجاتها، فلا يكون الأمر أمراً حقيقياً إلا إذا كان مقام من صدر منه ذلك الأمر أعلى من مقام المأمور، من مقام المأمور الذي وجه له الأمر. ولهذا قالوا هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، بمعنى أن يكون طالب الفعل الصادر منه الأمر أن يكون في جهة أو في مقام أعلى من المأمور، فيكون عندئذ أمرا حقيقيا. لكن إذا وجدنا صيغة الأمر صدرت من مقام أدنى من مقام من وجه له الأمر، فالصيغة وإن كانت أمرا إلا أنها تخرج عن دلالتها الحقيقية إلى دلالة مجازية، إلى دلالة مجازية، كما سيأتي معنا في الدعاء عندما يقول العبد موجها خطابه إلى ربه جل وعلا: اغفر وارحم، اغفر لي وارحمني وتب علي، كل هذه الصيغ هي أوامر. اغفر إن الفعل غفر ومضارع يغفر وأمره اغفر، وتب وتولني وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين، كل هذه أوامر، هي في الأصل أوامر، لكن عندما ننظر إلى مقامات صدورها فنجد أنها صدرت من العبد الذليل إلى مقام الرب الجليل، فانقلبت دعاء، فخرجت صيغتها من كونها أمرا إلى كونها دعاء، إلى كونها دعاء. فإذا صدر الأمر أو صيغة الأمر إذا كانت صادرة من المقام الأعلى إلى المقام الأدنى تكون على الأصل الإلزام، وتكون فعلا صيغة أمر حقيقية. أما إن صدرت هذه الصيغة، صيغة الأمر، من مقام أدنى إلى مقام أعلى فإنها تنقلب، وننظر، فإن كانت من مقام العباد إلى رب العباد تكون دعاء، وإن كانت من مقامات تتفاوت، فإن كانت مقام الرعية إلى الراعي فتكون رجاء، تكون رجاء إذا صدر جاء أحد المواطنين وتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين أو إلى مدير الجامعة وهو سواء كان أستاذا أو طالبا أو نحو ذلك، فيكون إنما يقول انظر في أمري أو نحو ذلك، أو هذه المسألة أريد كذا وشكلوا لجنة أو شيء من هذا الأمر. فهذه الصيغ وإن كانت أمرا إلا أنها ليست ملزمة، بمعنى إن دلالتها ليست حقيقية تفيد الإلزام، وإنما تنقلب إلى غرض بلاغي آخر وهو الرجاء، لأنه ليس من حق الأدنى أن يأمر من هو أعلى منه، وإنما ينظر في ذلك. إذا طلبت الزوجة من زوجها شيئا بصيغة الأمر فإنها ترجوه، وإذا طلب الولد من أبيه اشتر لي أو بع لي أو كذا أو ألحقني بالجامعة الفلانية أو كذا، فإننا ننظر إلى المقام، المقام الأدنى صدر منه إلى مقام الأعلى وهو الأب، فيكون عندئذ الرجاء. أما إذا صدرت من مساوي لك، زميل لك في الدراسة أو في الوظيفة، فيكون التماسا، فيكون التماسا. إذا صدرت من زميل لزميله يقول أعطني القلم أو أعرني الكتاب الفلاني، فإنه لا يملك أن يكون فعله أو قوله هذا أمرا ملزما أصليا، وإنما يكون التماسا، لأن المنزلتين أو المقامين متوافقين أو متقاربين، فيكون التماس، يكون التماسا. فإذا كانت الأوامر بهذه الصيغة ننظر إلى مقام من صدرت منه، إن كان الأعلى إلى الأدنى هذا أمر حقيقي، وأيضا تختلف مقاماته ودلالاته، وإن كان من مقامين متساويين متقاربين فيكون التماسا، وإن كان من مقام الأدنى للأعلى فإن كان في حق الله عز وجل فيكون دعاء، وإن كان في حق العباد فتختلف من مقام إلى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهما الله تعالى: للأمر أربع صيغ: فعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر. طيب، كيف نعرف الأمر؟ قال المؤلف أو قال المؤلفان: نعرف الأمر أن له صيغا أربع. الصيغة الأولى صيغة فعل الأمر الصريح، من يمثل له صيغة فعل الأمر الصريح؟ أحسنت، أحضر القلم، هذا أمر صريح، أو صلي أو أطع والديك أو نحو ذلك. نعم نعم، ائتي بالماء أو نحو ذلك، هذا أمر صريح صحيح. طيب، المضارع المقرون بلام الأمر، هذه صيغة من صيغ الأمر، من يمثل له؟ أحسنت، لتكتب الدرس، لينفق ذو سعة من سعته، أصلها مضارع ينفق، لكن لما دخلت على الفعل المضارع لام الأمر قلبته ونقلته من حال المضارعة إلى حال الأمر، فانقلب إلى أمر. اسم فعل الأمر مثاله؟ لا، أحسنت، كيف؟ لا، هذا تضجر، هذا يعني ماضي، صح، بمعنى أسكت، صح، بمعنى أسكت. عليكم أنفسكم، قوله تعالى: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، أي يلزموا، أحسنت، عليكم أنفسكم، أي يلزموا أنفسكم واعتنوا بها ونحو ذلك. ومثل أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: هي يعني زدني، في حديث عمرو بن شريد عن أبيه، في قال: هل سمعت أو هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ فقال: نعم. فقال: هي أي أنشدني، فأنشدته بيتا، ثم قال: هيه، وفي رواية إيها، وفي رواية هيه، فأنشدته حتى أنشدته مئة بيت، وقال: واستدادني لزدت. فقوله هيه أو إيها أو إيه كلها وردت بالصيغ بمعنى زدني أو أنشدني وزدني في هذا المقام، هذا اسم فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر مثاله، المصدر النائب عن فعل الأمر ماذا سمعت؟ من فضرب الرقاب، أي ضربوهم ضرب الرقاب، ضربا زيدا، أي ضرب زيدا ضربا، تأتي مصدر ويكون دالا على أمر مقدر، أمر مقدر، صبرا آل ياسر، أي اصبروا صبرا، فإن موعدكم الجنة ونحو ذلك. طيب تفضل. إذن هذه الصيغ الأربع إذا رأيناها في الكلام أو سمعناها تدل على أن هذه الصيغ صيغ أمر، فهي أربع صيغ: المصدر أو الفعل الأمر الصريح، أو المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، أو اسم الفعل الأمر، أو المصدر النائب عن فعل الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي. قد تخرج. قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام. نعم. كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة. هنا اعتنى البلاغيون والأصوليون كذلك بالأمر وغيره. لماذا؟ لأنه أكثر ما يكون الأمر بأن تخرج صيغه، تخرج عن صيغه عن دلالتها الأصلية، وهي الأمر الصريح الذي يقتضي الإلزام، الذي يقتضي الإلزام. الأصل فيه، الأصل في الأمر ما هو؟ الإلزام. لكن لا نحكم بالإلزام إلا إذا نظرنا إلى المقامات التي خرج فيها الأمر. فهي ما الذي يرشد إلى هذه المعاني التي تخرج إليها صيغ الأمر؟ الذي يرشد إلى ذلك هو مقامات السياق والقرائن اللفظية، مقامات السياق التي صدر فيها هذا الأمر، وأحوال هذه المقامات والقرائن اللفظية العامة التي تستفاد. إذن المنجم الأساسي لدلالات صيغ الأمر البلاغية أو الحقيقية هي المقامات والسياقات التي حفت بالأمر نفسه في أثناء صدوره. ولذلك كانت عناية الأصوليين والبلاغيين بالأمر وبغيره من أنواع الإنشاء الطلبي. من ذلك الإرشاد. الإرشاد يدخل فيه الدعوة إلى الله عز وجل بشكل عام، كقوله عز وجل في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا إرشاد من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس. وهذه الآية قاعدة جليلة عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي التعامل مع الخلق ومع الناس بشكل عام. خذ العفو، أي لا تشدد على الناس ولا تقس عليهم، وخذ ما جرى على ألسنتهم من غير توعر ولا تقعر ولا ذهاب للشق عن صدورهم أن هذا حقيقي أو صحيح أو صريح أو يكذب أو شيء. خذ الظاهر. وإذا أعطوك زكواتهم أو ما تعلق بهذا فخذ ما بدا وظهر من أفعالهم من غير تشديد ولا أيضا توعر في هذا ولا تعمق ولا غلو. خذ العفو وأمر بالعرف الجاري والأخلاق العالية التي أمرت بها الشريعة، وأعرض عن الجاهلين، فإن الإعراض عن الجاهلين خير سبيل لتجنب جهلهم وأيضا قبح أفعالهم ونحو ذلك أو كلامهم. الأصل إقامة الحجة عليهم، ثم بعد ذلك أمرهم إلى الله عز وجل. الشاهد أن الإرشاد يكون غرضا من أغراض الأمر. الأصل فيه أن يكون ماذا؟ الوجوب. لكن الأحوال والقرائن تدل على أن المقصود به الإرشاد. الإرشاد كأن ترشد أولادك أو زوجك أو من حولك إلى أمور حسنة طيبة مستطابة، ويكون الغرض ليس إلزامهم ومحاسبتهم على ذلك، وإنما نوع من هدايتهم ودلالتهم إلى هذه المعاني الطيبة. نعم. كقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأيضا أتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن، ونحو ذلك من الأمور التي فيها إرشاد للفضائل الطيبة الحسنة. نعم. والدعاء. الدعاء كما ذكرنا قبل قليل عندما يقول العبد اغفر، أو يقول المسلمون، يقول المسلمون في حق الله عز وجل ويوجهون صيغة الدعاء إلى الله عز وجل فيقول اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، كل ذلك لو نظرت إلى الصيغة وجدتها ماذا؟ وجدتها أمرا. لكنك تنظر في المقام والسياق والمقامات تجد أنها صدرت من العباد الضعفاء إلى الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء، فيكون عندئذ هذه الصيغة انقلبت من كونها أمرا إلى كونها دعاء بالنظر إلى السياقات والقرائن والأحوال التي حفت بها. الالتماس كما ذكرنا يكون في الأمور التي يكون الشخص الذي وجهت إليه الأمر مساو، يكون مساويا لك الرتبة أو المنزلة، فيكون عندئذ التماسا ولا يكون أمرا حقيقيا، أي قصدك الإلزام ولا تملك الإلزام في هذا المقام. والتمني في الأمور التي يتمناها الإنسان، ولكنها قد تستعصي عليه، لأن التمني هو طلب الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله لكونه محالا أو بعيد المنال، أو بعيد المنال كما سيأتي في التمني، كقول الخنساء في رثاء أخيها صخرا: عيني جودا ولا تجمدا. فهي تخاطب عينيها بأن تجود بالدمع، جودا، تتمنى من عينيها أن تجود بالدمع في هذا المقام. والتخير أو التخيير، والتخيير، والتخيير مثل قولك اقرأ في البلاغة مثلا البلاغة الواضحة، أو المعجم المفصل في البلاغة، أو أقول اقرأ مثلا تزوج هندا أو أختها، فأنت مخير بين هذا وهذا الأمر. فالتخيير يكون في المقامات التي يفتح فيها المجال للإنسان ولا يضيق عليه فيها. التسوية، التسوية في المقامات التي يتوهم رجحان أحد الأمرين فيها، كقوله عز وجل: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فهنا فيه الأمر الغرض منه يستوي صبركم وعدمه، فإن العذاب محيط بكم وحائق أيضا بكم. التعجيز، التعجيز في مقامات التحدي، كقوله جل وعز: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. وكقوله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهذا في مقام التعجيز والتحدي في أمور لا يملكها المتحدى ولا يستطيع أن يصل إلى مقامها. والتهديد، التهديد يأتي في مقامات عدم الرضا بما يؤمر به الإنسان على سبيل التلويح والتهديد، كأن ينصح الأب أباه، كأن ينصح الأب ابنه وأبنائه بأن لا يصاحب الأشرار ونحو ذلك، فيقول: ثم صاحب فلانا، ثم صاحب فلانا، يعني هو لا يأمره بأن يصاحبه، وإنما يهدده إن صاحبه، يهدده إن صاحبه، لأن المقام والقرائن أحاطت بهذا، فانقلب الأمر من كونه يفيد طلب الفعل إلى التهديد بأمر ينال الفاعل إن فعل هذا الشيء، إن فعل هذا الشيء. والإباحة يأتي في مقامات التوهم الحظر، عندما يعتقد المخاطب أنه ممنوع من شيء معين، فيكون المقام مقام إباحة، كقوله عز وجل في حال الصيام: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقول عز وجل مخاطبا العباد: وكلوا واشربوا، هنا ماذا؟ الإباحة، يعني يباح الأكل والشرب في أثناء الليل في رمضان، وأما في أثناء النهار فإنه يلزم الصيام. فالآية اشتملت على ثلاثة أوامر: الأمران الأولان يدلان على ما خرج إلى صيغة الإباحة، وكلوا واشربوا، إلى حتى الغائية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتموا، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث على أصله يفيد الإلزام، يفيد الإلزام بالإمساك، ثم أتم الصيام إلى الليل. الأمر الثالث يفيد على أصله، يعني جاء الأمر الثالث على أصله، لأنه صدر من الأعلى إلى الأدنى، من الله سبحانه وتعالى إلى عباده في مقام الصيام، في مقام أحكام الصيام، فيكون الوجوب الإمساك عن المفطرات من بدو الفجر حتى غروب الشمس. وأما الأمران الأولان وكل واشربوا فإنهما خرجا عن دلالتهما الأصلية وهي الإلزام إلى دلالة مجازية بلاغية وهي ماذا؟ الإباحة، الإباحة. على أن هناك أمورا أخرى أو أغراضا أخرى للأمر غير محصورة كثيرة، ليست محددة، وتفيد أغراضا بلاغية، الذي يدل عليها والسياق والمقامات والأحوال التي تحيط بها، مثل الإكرام. الإكرام عندما يكرم أحد الأغنياء أو أحد الفضلاء ضيوفه على مائدة عشاء أو طعام أو غداء أو كذا، يقول تفضلوا تفضلوا، ليس لا يلزم هذا إلزاما، وإنما هو ماذا؟ أمر خرج إلى غرض بلاغي، وماذا؟ الإكرام. الإكرام مثل التفويض، التفويض أيضا غرض من أغراض الأمر، كأن يفوض الملك إلى ولي العهد أو إلى من ينيبه، أو يفوض مدير الجامعة أو الأستاذ أو أحد من يقوم مقامه، فيكون عندئذ غرض من الأمر عندئذ هو التفويض، يفوض بالصلاحيات العامة بأن يأمره بأن يسير في مصالح المواطنين أو الناس أو كذا، فيكون غرض عندئذ التفويض. الأغراض كثير لكن الوقت يضيق، فتحصيل القواعد وشرحها أولى من الاستطراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: الثاني النهي. النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. نعم، النهي هو ضد الأمر، النهي هو ضد الأمر، وهو قسيم الأمر في كونه إنشاء طلبيا، لأن مضمونه يتضمن طلبا. عندما تقول لا تفعل، أنت تطلب الكف عن الفعل، تطلب من فلان الكف عن الفعل. فالأصل في النهي هو طلب الكف، طلب الكف عن فعل شيء ما أو قول شيء ما، لكنه في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين واصطلاح البلاغين، هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، لابد أن يكون على هذا الوجه. فيكون عندئذ النهي، عندئذ يكون نهيا يطلب منه الإلزام بعدم الفعل، والكف عن الفعل يكون ملزما بالنسبة إلى من صدر منه إلى من صدر إليه. فهذه هي أو هذا هو ضابطه، لابد أن يكون من جهة عليا، من جهة عليا حتى يسمى نهيا. ولذلك نفس الكلام السابق عن الأمر ينطبق على النهي في هذه المسألة. فإذا صدر الأمر، فإذا صدر النهي من الأعلى إلى الأدنى، كان الغرض منه وجوب الكف، وجوب الكف، كقوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذه الآية الحكيمة فيها نهي، والأمر فيه عفوا، والنهي فيه يوجب وجوب الكف عن مقارفة الزنا، لأن هذا قد صدر، أن هذا النهي قد صدر من الله عز وجل في مقام عال إلى عباده الذين هم عباده وهم المسلمون له، وانقيادا في هذا المقام واحتسابا، فيكون عندئذ ملزما وهو عدم الفعل. هذه الآية الكريمة لو نظرنا فيها لفتة بلاغية في قوله ولا تقربوا الزنا، هذا النهي أبلغ من أن لو قيل لا تزنوا، لا تزنوا. لماذا؟ لأن النهي عن قربان الزنا نهي عن مقدماته المفضية إليه، ونهي العباد عن مقدمات الزنا التي تفضي إليه أرحم بهم من أن لو نهوا عنه مباشرة عن فعله ومقارفته ومزاولته. لماذا؟ لأنه لو أجيز مقدمات الزنا مثل الخلوة بالأجنبية، مثل الابتسامة، مثل الاسترسال في المكالمات، المواعيد، التدريس بين الشاب والشابة، وخلوة، يعني قد يكون أصلها مقاصد حسنة، لكنها وحصل بعض الأمور وكذا كأنه جائز. المحرم فقط هو الفعل والمقارفة، هنا صعب جدا على الرجل وعلى المرأة أن ينفك عن فعل الزنا، يعني كأنه زان زان لا محال. لكن من رحمة الله عز وجل بالعباد وحرصه على حفظ كرامة المرأة وكرامة الرجل ومياه المياه التي تقع بين الرجل والمرأة وهي الذرية بأن تكون في سبيل مشروع، حرم المقدمات، وهذه من حكم الإسلام العالية. ولذلك فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي الوقت ذاته إغلاق منافذ الشر من خصائص هذه الشريعة. فلذلك العبارة تبين وتظهر بالمثال الآتي: لو خرجت في حديقة حيوان وقلت لأبنائك وأولادك سنتفرج على الحيوانات المفترسة وكذا، وهذا هو الأسد، الأسد أقول يعني بإمكانك أن تنهى وتنصح أولادك وتقول لولدك مثلا لا تضع كفك بين فكي الأسد، هذا نهي. والصيغة الأخرى: لا تدنو من الأسد، لا تدنو من الأسد. أي الصيغتين أرحم بالولد؟ أن تقول لا تضع كفك بين فكي الأسد، يعني بإمكانك أن تلمسه وتلمس لبدته وشعره ورأسه وكذا كل شيء، لكن إذا فتح فمه فاجتنب، احذر أن تضع يدك بين فكيه فإنه سيقضمها وسيهجم عليك. أو الصيغة الثانية: لا تدنو أصلا من الأسد، لا تدنو أصلا من الأسد، فإنك إن دنوت وقعت في المحظور ولا تأمن ماذا سيقع. كذلك في الآية الحكيمة: ولا تقربوا الزنا، كأن الزنا أسد ومهلكة، فالدنو منه بالأمور الوسائل الخلوة والمهاتفة والمدردشة والأشياء التي تحصل هي تفضي به تدريجيا، هي خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، ولذلك فهي أبلغ وأرحم من عدم أو من النهي عن فعله نفسه، وإنما النهي عن وسائله المفضية إليه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: للنهي صيغة واحدة هي المضارع مع لا الناهية. بخلاف الأمر، الأمر له أربع صيغ كما عرفنا، النهي ليس له إلا صيغة واحدة وهي الفعل المضارع الذي دخلت عليه لا الناهية، لا الناهية: لا تقربوا، لا تأكلوا الربا، لا تتركوا الصلاة، كلها أفعال أصلها مضارعة. ولعل الحكمة في ذلك في الدلالة بالذات هو أن الفعل المضارع في اللغة العربية يدل على الحال والاستقبال، على الحال والاستقبال، فكأنه فلما دخلت لا الناهية على هذا الفعل الذي يدل على الحال والاستقبال دل على ماذا؟ على نهي، النهي عن مقارفة الفعل ومزاولته سواء في الحاضر في الوقت الحاضر أو في المستقبل. لا تترك الصلاة، لا تزنوا، لا تقربوا الزنا الآن وفي المستقبل الأيام أيضا في المستقبل الأعوام، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الفعل المضارع يدل على الحالة الحاضرة والحالة المستقبلة، فإذا دخلت عليه أداة النهي نفت وطلبت الكف عن الفعل حاضرا ومستقبلا، وليس حاضرا فقط أو مستقبلا والحاضر جائز، لا، الحاضر والمستقبل لا تفعل هذا الفعل، فهذا من لطائف دلالة دخول لا الناهية على الفعل المضارع في هذا المجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهما الله تعالى: قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال، كالدعاء والالتماس والتمني والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير. نعم، كما ذكرنا أيضا في الأمر الذي يرشد إلى الدلالات المجازية للنهي غير الدلالات الأصلية هي المقامات والأحوال والسياقات، هي التي ترشد المتأمل في دلالة النهي إلى أغراض النهي البلاغية، فتستفاد من السياق وقرائن الأحوال كالدعاء، كالدعاء، الدعاء أصلا في صيغته نهي: ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، هذا نهي، إن نسينا أخطأنا، وربنا ولا تحمل علينا، لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا، كلها ماذا؟ صيغ نهي بدليل جزم الفعل المضارع، بدليل جزم الفعل المضارع بلا الناهية، لكنها صادرة من العباد في مقامات التذلل والخضوع إلى رب العباد جل وعز الذي يملك بيده كل شيء، يملك كل شيء، فعندئذ انقلبت هذه الصيغة من كونها نهيا يفيد طلب الكف عن الفعل إلى كونها نهيا إلى كونها دعاء يفيد ما عند الله عز وجل والتفضل على العباد بما قالوه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالدعاء يأتي في مقام كون الداعي مخلوقا وكون المدعو خالقا عز وجل، وهو الذي يملك كل شيء، فمقامات مختلفة، ولذلك ينقلب النهي هنا إلى كونه دعاء. نعم، الالتماس في مقامات المساواة، في مقامات المساواة، عندما تطلب من زميلك أو من صديقك أو كذا الذي يساويك في السن والمرتبة، تقول لا تفعل كذا ولا تذهب إلى كذا وكذا، أنت لا تملك ماذا؟ السلطة عليه، ليس مقامك أعلى لأن تنهاه بهذه القوة. ولذلك فإنه إذا صدر منك هذا الشيء فإنه يكون التماسا، يكون التماسا. ولهذا غالبا يقدم بمقدمة طيبة، يقول عفوا لا تفعل هذا كذا، لو سمحت لا تسافر إلى بلد فلاني ولا كذا، أو لا تدخل التخصص فلاني فإنني أرى أن فيه كذا وكذا. يعني تحاول أن يقدم المتكلم بين يدي نهيه كلمة أو كلمات تدل على ماذا؟ التلطف والالتماس. التمني في المقامات التي يريد الإنسان حصول شيء لكنه يستبعد حصولها أو يستحيل حصول ذلك الشيء، كقول الخنساء أيضا عيني جودة ولا تجمدة. هي الآن في كلمة الخنساء، في بيت الخنساء هذا عدة أمور: أولا النداء بالهمزة، الأمر الثاني التجوز في النداء، فإن العينين لا تعقلان أصلا، وإنما هو العرب تتوسع في عربيتها وفي لغتها فتخاطب الجمادات أو الأشياء التي لا تعقل خطاب ما يعقل، خطاب العاقل. فقوله أعيني أي تنادي عينيها، أي عيني جودة، تتمنى هنا بصيغة الأمر أن تجود بالدمع. وقولها ولا تجمد هنا نهي، تأكيد لأي شيء؟ للطلب الأول. والطلب الثاني طلب الكف عن عدم الجود بالدمع، هذا تمني من قبل الشاعرة لعينيها، وهذا أيضا تجوز وخروج عن صيغة النهي، كونها إلزاما إلا كونها دعاء، إلى كونها تمنية، إلى كونها تمنية. نعم. والإرشاد في مقامات التي فيها خير للناس وإرشاد لهم، كقوله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء، هذا إرشاد للعباد بأن لا يسألوا عن أمور سكت عنها وكانت عفوا. التوبيخ في المقامات التي لا يرضى عن فعلها، المقامات التي لا يرضى عن فعلها، كقول بالأسود لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فهنا نهي لكنه أراد به ماذا؟ التوبيخ، أن يفعل الإنسان أو ينهى عن أخلاق خسيسة أو رديئة ثم هو يقارفها ويفعلها وينهى الآخرين عنها، هذا ضرب من الزواجية أو التناقض وعدم الاستقامة الشخصية وعدم أيضا التقوى. التيئيس في المقامات التي لا يرجى حصولها أو يراد تقنيط المخاطب منها، كقوله عز وجل في سورة التحريم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تزون ما كنتم تعملون. كمن يأتيك يحاول بعد أن أغلقت الجامعة أبواب القبول وكذا فيقول حاول كذا يمين يسار، قال تقول له لا تحاول، لا تحاول، فإن التقديم قد انتهى من شهر تقريبا ولا يمكن. فقولك لا تحاول هذا نوع من التيئيس والتقنيط له، انقلب النهي من كونه طلب الكف عن المحاولة إلى كونه تيئيسا من هذا الأمر. التهديد في مقامات ينهى عنها ثم يكون النهي مرادا به التهديد، كأن ينصح الأب ابنه عن أمور ليست طيبة ويقول الصلاة كذا ولا تتركها والأشرار لا تصاحبهم كذا، ثم يقول له ثم لا تصلي الفجر، لا تصلي العصر، هل يأمره بأن لا يفعل أصلا؟ لا، إنما المقام هنا خرج إلى غرض التهديد والوعيد الشديد بعد ما ساق له النصائح السابقة، فالمقام أفضى بالغرض النهي إلى كونه تهديدا. التحقير، التحقير مثل قول الزبرقان بن بدر، بل عفوا قول الحطيئة الشاعر موجها خطابه للزبرقان الصحابي الجليل ابن بدر التميمي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعدها إنك أنت الطاعم الكاسي. فقوله دع المكارم، هنا اجتمع أمر ونهي كلاهما غرضهما التحقير، يعني يقول إنك لست من أهل المروءات ولا أهل المكارم، دع المكارم يعني كأنك امرأة، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، أيضا هذا نهي غرض منه التحقير، تحقير مخاطب إنه ليس من ذوي الكرامات ولا المروءات، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، هذا أمر أيضا آخر والمقصود به أيضا التحقير، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. الطاعم الكاسي بمعنى المطعوم المكسي، يعني كأن منزلتك منزلة المرأة أو منزلة النساء. ولهذا لما تظلم الزبرقان رضي الله عنه إلى عمر رضي الله تعالى عنه في هجاء الحطيئة له بمثل هذا البيت، قال عمر رضي الله عنه يريد أن يتلطف به، قل لا أسمع هجاء. قال يا أمير المؤمنين، أولا تبلغ مروءتي إلا أن أطعم وأكسى؟ هذا من شأن النساء، هذا من شأن النساء. ولو قيل لأحد الشباب وبعض الناس في هذا المقام في هذه الأيام إنه سنسير لك راتبا ونعطيك كذا وكذا، ولا قال شكرا ممتاز خلاص أنا سأكون كذلك، هذا المراجل عند الرجل عند الشاب لابد أن يكون له صولة وجولة وبناء لبلده وأثر في مجتمعه، لا أن يعني كالمرأة تطعم وتكسى لأنها تخدم. الرجل رجل وله مرؤاته وله كراماته وله ضيوفه وله أخذه وعطاءه وله وظيفته، يشق طريقه بأي شيء بتوفيق الله عز وجل ثم بعمله وبتخصصه، فيكون عندئذ نابها مؤثرا. قصة عمر رضي الله عنه مع الحطيئة والزبرقان لما رآه هكذا قال علي بحسان، القصة معروفة. فلما سمع هذا البيت وأمثاله قال يا أمير المؤمنين إن الحطيئة لم يهجو الزبرقان وإنما سلح عليه، وإنما سلح عليه كناية عن ماذا؟ عنه بالغ في الهجاء، ولذلك حبسه عمر، حبس الحطيئة في قعر بئر مظلمة، وقصة معروفة، وتظلم بعد ذلك. طيب أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: الاستفهام وأدواته الهمزة وأل. الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وله أدوات كثيرة منها الهمزة وهل. طيب الاستفهام هذا هو النوع الآخر أو الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي، لكونه يتضمن طلباء. والاستفهام هو طلب الفهم، لأن السين والتاء إذا دخلتا على كلمة فإنها تفيد الطلب، استفهام أو استعلام أي طلب العلم، واستفهام طلب الفهم. والاستفهام هو طلب العلم شيء لم يكن معلوما من قبل، ولو كان ذلك الشيء معلوما من قبل لم يكن هذا استفهاما حقيقيا، وإنما ينقلب إلى كونه استفهاما مجازيا. والاستفهام حقيقة من أنواع الكلام المؤثر في المخاطب، والذي من خلاله يحرث العلم ويستفاد من العلم وتحرك به الهمم وينشط به طلاب العلم على طلب العلم نفسه، لأن فيه تحريكا للذهن ودغدغة للمشاعر وتفطينا للعقل نحو مسائل معينة. فبالاستفهام يستطيع الإنسان أن يعقل الأشياء، والإنسان مطلوب منه شرعا أن يستفهم عن أمور دينه، عن أمور دينه. ولهذا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال هو استفهام نفسه، ولذلك فإن مبنى الاستفهام قائم على الإثارة وعلى أيضا دغدغة المشاعر والعقل وحرث العلم وإثارة هذه المعارف ليحصل الإنسان على الخير. وقلنا إن ابن عباس حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما سئل من أين لك هذا العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول أي بكثرة الأسئلة ونحو ذلك، وعقل المعاني والقواعد والأمور والنصوص الشرعية التي يصل إليها فهمه. ثم قال: الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وله أدوات كثيرة منها الهمزة وهل. بدأ المؤلف بالهمزة لأنها تعد، أي الهمزة تعد أم الباب، أم أدوات الاستفهام في الاستفهام نفسه الهمزة. ونظرا لكونها كذلك ولعراقتها في الاستفهام فإنها احتوت على معنيي الاستفهام، على معنيي الاستفهام المشهورين، وهما التصور، طلب التصور، وطلب التصديق، طلب التصور وطلب التصديق. فالهمزة توظف في الاستفهام لطلب هذين الأمرين، وهي صالحة أن يسأل بها عن المعنيين المشهورين في الاستفهام، وهو طلب التصور أي طلب إدراك المفرد والإحاطة به، والتصديق وهو طلب النسبة، نسبة شيء إلى شيء ثبوتا بنعم أو نفيا بلا. الهمزة هي تتربع على أدوات الاستفهام بهذين المعنيين نظرا لخفتها ونظرا لعراقتها في معنى الاستفهام، حتى إن سيبويه رحمه الله قال إن العرب كانت في أوائل وضعهم أو في أوائل استفهاماتهم كانوا يستصحبون الهمزة مع أدوات الاستفهام الأخرى حتى إذا أمن اللبس تخففوا منها واستقلت كل أداة بدلالتها. فعندما يقولون متى، مثلا متى تسافر يقولون أمتى تسافر، وعندما يقولون مثلا أين تسكن أين تسكن، وعندما يقول من عندك أمن عندك، يأتون بالهمزة أولا. لماذا؟ لأنها عريقة في الاستفهام والإثارة، فلما أمن اللبس تخففت العرب من تلك من ذلك الاستصحاب واكتفوا ببعض أدوات الاستفهام، واستقلت الهمزة بالاستفهام نفسه عن المعنيين وهو طلب التصور وطلب التصديق. هل هي مخصصة للتصديق فقط بأن يكون المجيب عن من سأل بهل بنعم أو لا، مثل أقول هل ستصاحبني إلى الجامعة غدا فتقول نعم أو لا، فنعم إثبات نسبة المصاحبة، نعم سأصاحبك إلى الجامعة، ولا نفي لهذه النسبة. ولذلك هي فقط محصورة بالتصديق، وأما الهمزة فهي صالحة لأن تكون للتصور وللتصديق. التصور مثل تقول أزيد عندك أم أبوه، أزيد عندك أم أبوه، هنا تصور، تريد أن تتصور وأن تعرف من الذي عندك بالضبط، ولذلك لا بد من التحديد في مقامات التصور، لا بد من التحديد، تقول زيد عندي، تحدد أتخصصت أو آل بلاغة، تخصصك أم النحو، لا بد أن تحدد، تقول النحو أو البلاغة مثلا، النحو أو البلاغة، هذا في مقامات التصور وهو طلب إدراك المفرد. وأما التصديق فلو جاءت الهمزة للتصديق فقط يسأل بها عن شيء واحد، يقول أزيد عندك، هذا معنى ذلك أن هذا السؤال يفيد التصديق، يطلب تصديقك بنعم أو لا، نعم في حال الإثبات ولا في حال النفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: يطلب بالهمزة أحد أمرين، الأول التصور وهو إدراك المفرد، وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه ويذكر له في الغالب معادن بعد أم. نعم. يطلب بالهمزة أحد أمرين، قلنا لأنها سيدة باب الاستفهام وأم باب الاستفهام، ولهذا تربعت على هذين الأمرين التصديق والتصور، والتصور عرفه بقوله هو إدراك المفرد، أي طلب إدراك المفرد والإحاطة به. وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه ويذكر له في الغالب معادل بعد أم. عندما تريد أن تسأل أو يسألك أحد أو تسأل أحدا عن سفره مثلا، تقول أمسافر أنت أم مقيم، أمسافر أنت أم مقيم، تسلط أداة الاستفهام على ماذا؟ على المعنى الذي أنت مهتم به. إن كنت مهتم بسفره تبدأ بالسفر، أمسافر أنت أم مقيم، إن كنت معتنيا بإقامة تقول أمقيم أنت أم مسافر، هنا لطائف خفية. ولذلك تأتي بالمعادل، المعادل هو أم وما بعدها، أم وما بعدها، وأم هنا متصلة بمعنى عاطفة، بمعنى وظيفتها العطف، أمسافر أنت أم مقيمة، سميت معادلة من المعادلة، ومنه قولهم فلان عديل فلان، فلان عديل فلان يعني أنه متزوج أخت زوجته، متعادلان في هذا الأمر. فقولك أمسافر أنت أم مقيم، هنا سؤالك عن ماذا؟ عن حالين، ولا بد أن يكون المعادل معادلا لما بعد الاستفهام، معادلا لما بعد الاستفهام، كما كأن تقول أزيد عندك أم أخوه، الأخ معادل لزيد لكونه مدوات، لا يصح أن تقول أزيد عندك أم سيارته، السيارة لا تعادل زيد لأن زيد ذات ورجل، والسيارة شيء آخر أو مركوبة لا تعقل، لا تعقل. ولذلك لا بد من التدقيق في المعادل بحيث يكون مساويا أو من جنس ما دخلت عليه الهمزة، ما دخلت عليه الهمزة، فإن أدخلتها على ذات لا بد أن يكون ما بعد أم ذاتا أخرى، أزيد عندك أم أخوه مثلا، وإن أدخلتها على معنى لا بد أن يكون المعادل معنى مناسب، أمسافر أنت أم مقيم. ومنه قوله عز وجل أنتم تزرعونه أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فالسؤال عن الفاعل، فالسؤال هنا عن ماذا؟ عن الفاعل، أنتم تزرعونه أم نحن، نحن وأنتم هنا متعادلان، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون، أنتم أم نحن، فهنا المعادل لابد أن يكون من جنس المعادل به من حيث الفاعلية، من حيث العقل، من حيث المعنى ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني التصديق، وهو إدراك النسبة، وفي هذه الحال يمتنع ذكر المعادل. نعم، إذا كانت الهمزة للسؤال عن التصديق فيكفي فقط السؤال، أتذهب معي؟ نعم أو لا، أتسافر غدا؟ نعم أو لا، الجواب نعم أو لا، لأن السؤال صيغة السؤال تفيد ما التصديق، طلب التصديق بأي شيء، بالإثبات بنعم أو بالنفي بلا. وعلى ذلك لا تأتي أم، لا تأتي أم في السؤال هنا، أتسافر معي؟ يكفي، فتقول نعم أو لا، لا تأتي بأم، أم لا تسافر، لا يحتاج إلى هذا لأن هذا فضله من القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: يطلب بهل التصديق ليس غير، ويمتنع معها ذكر المعادل. نعم، هل مستقلة ومتخصصة في التصديق فقط، فيقال هل عندك محمد؟ تقول نعم أو لا، فلا يصح أن تقول هل عندك محمد أم عند غيرك، أم عند غيرك، لا. لماذا؟ قال يقبح هذا السؤال وقوع أم بعد هل، أم بعد هل لا تقع، وإذا كانت لأي شيء، إذا كانت متصلة بمعنى عاطفة، لكنها قد تقع أم بعد هل وتكون عندئذ غير متصلة، وإنما تكون منقطعة، تكون بمعنى بل، تكون بمعنى بل. ومنه قول عز وجل: قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، فهنا أم ليست متصلة وإنما هي منقطعة إضرابية بمعنى بل، فالمعنى هنا تدرج في السؤال من سؤال ضيق النطاق إلى سؤال ماذا واسع، هل يستوي الأعمى والبصير بالنسبة إلى شخصين في العمى في البصر وعدم البصر، أم هل تستوي الظلمات والنور، أعم، كأنه سؤال استدراجي من صغير إلى كبير، هل يستوي الأعمى والبصير، بل أضرب عن هذا السؤال وتدرج به وصعد إلى معنى آخر في قوله أم هل تستوي الظلمات والنور، لا شك أن الظلمات والنور ماذا أعم وأطم وأكبر مسألة الأعمى والبصير، فهو سؤال استدراجي، وتكون أم هنا بمعنى بل وليست المتصلة، ولذلك لا يسأل أو لا تأتي أم بعد هل في السؤال. منه قول إبراهيم عليه السلام في محاورة لأبيه ولقومه: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، في قوله في محاورة الأصنام عندما قال: هل ينفعونكم أو يضرون، لم يقل أم، هل ينفعونكم أو هنا بمعنى تخيرية بإمكان أن يكون المعنى بعدها مقدرا بهل، هل ينفعونكم أو يضرون، أو هل ينفعونكم أو هل يضرون، ولم يقل أم لأنها لا ترد أم بعد هل في حال كونها متصلة، وإنما إن وردت في الفصيح من الكلام في القرآن أو في الشعر إنما تكون إضرابية بمعنى بل. قال يطلب بها التصديق ليس غير، ويمتنع معها ذكر المعادل، لأن المعادل لأن وجود المعادل بعد أو في أثناء السؤال يدل على العلم، يدل على العلم. عندما أقول أمسافر أنت أمسافر أنت أم مقيم، ورد لماذا؟ ثبت أحدهما لدي، إما سفرك أو إقامتك. لكن عندما تأتي بها هل يسأل بها عن المجهول أصلا، يسأل بها عن المجهول، ولذلك لا ترد أم بعدها، لأن قولك هل أنت مسافر أم أخوك دليل أن عندك ماذا؟ علما أن هناك سفرا لأحدكما، إما أنت أو أخوك. وهل لا يسأل بها إلا في المجهولات أساسا، وسؤالك بهل وإتيانك بأم بعدها دليل على التناقض، أنك فهمت شيئا في المعنى المسؤول عنه، والأصل أن هل يسأل بها عن المجهول، ولهذا لا تأتي إلا فقط في التصديق بنعم أو لا، هل ستسافر؟ الجواب نعم أو لا. وعلى ذلك ورود الأسئلة أحيانا في بعض الأسئلة الاختبارات وكذا، هل يريدون كثيرا بعدها أم، هذا يعتبر ليس فصيحا وليس دقيقا، إذا كان ولا بد يؤتى بأو، يؤتى بأو بعد هل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: بقية أدوات الاستفهام. القواعد: للاستفهام أدوات أخرى غير الهمزة وهل. الأولى: من، ويطلب بها تعيين العقلاء. من للعاقل، من عندك؟ لا تقول عندي سيارة ولا عندي كتب ولا كذا، عقلاء، عندي محمد، عندي أصحاب، عندي فلان كذا وكذا. لكن لو قيل ما عندك من كتب أو شيء أو من أثاث، تقول عندي كذا وكذا وكذا، لأنها عن ما لغير العاقل، أما من للعاقل. ولهذا فرق بين عندما أسألك مثلا لو سمعت بزواجك، عندما أقول من تزوجت وما تزوجت، عندما أقول من تزوجت ما المقصود بها؟ امرأة فلانة بنت فلان، العقلاء. طيب سؤال الثاني: ما تزوجت من النساء، ما المقصود؟ صفة هذه المرأة التي تزوجتها، أبكر هي أم ثيب، ربة منزل أم موظفة. ما تزوجت من النساء أي ما صفة المرأة التي تزوجتها. أما أقول عندما أقول من تزوجت من النساء فتقول فلانة بنت فلان الفلاني، أما ما تزوجت من النساء فالمقصود به ماذا؟ غير العاقل الصفة، غير العاقل المقصود به الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: الثانية: ما، ويطلب بها شرح الاسم أو حقيقة المسمى. نعم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، المقصود به ماذا؟ شرح هذه الأشياء، إعطاء مفهوم لهذه الأمور. متى يطلب بها تعيين الزمان، ماضيا متى سافرت مثلا، أو مستقبلا متى ستسافر، المقصود به الزمان. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، يعني متى سيأتي هذا الوعد. أيان يطلب بها تعيين الزمان، المستقبل خاصة تتخصص في الأمور الهامة، الأمور المهمة غير العادية، وخاصة في مواضع التهويل، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان لعظمتها وجلالة شأنها، ويقول في قوله كيف، ويطلب بها تعيين الحال، وهذه معروفة عند الناس، كيف الحال، كيف الصحة كذا معروفة. ومنه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أي هو الحقيقة يبدو خطأ مطبعي، هي هنا أين وليس أي، لأنه قال ماذا، ويطلب بها تعيين ماذا، المكان، أين تسكن، من أي بلد، أين تسكن، أين بلدك، أين سيارتك، كذا المطلوب بها تعيين المكان. أن وتأتي لمعان عدة، فتكون بمعنى كيف، كيف أن تسود القيم، وهذا الفساد مستشري، وهذا الفساد مستشري، أنها تسود القيم، أي كيف تسود القيم مثلا، وبمعنى من أين، منه قوله زكريا لمريم عليه السلام أنى لك يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا الطعام والشراب، وتأتي بمعنى متى، تقول مثلا أنى يحضر الغائبون، أنى يحضر فلان، أي متى يحضر فلان، أنى لك هذا المال، أي من أين أيضا لك هذا المال، وكم، ويطلب بها تعيين العدد، كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم سنك ونحوك، كم أمضيت في رسالة الماجستير، أي يطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما، في أمر يعمهما، ويسأل بها عن الزمان، من يمثل بالسؤال عن أي، عن الزمان، عن الزمان أي بحسب ما تضاف إليه، أي يومين جئت، أي أو أي اليومين جئت فيهما إلى المدينة مثلا، أي السنوات، في أي السنوات ولدت، في أي السنوات أو في أي عام ولدت، عن الحال، على أي حال أنت الآن من ناحية المادية، كيف أمور، كيف أوضاعك، أي على أي حال وعلى أي صحة أنت الآن، العدد في أي سن أنت، في أي سن أنت، سن 30 أو 40 أو كذا، العاقل أي رجال تصاحب، أي الأصحاب أقرب إليك، غير العاقل أي السيارات تركب، أي السيارات مثلا سيارتك، إذن هي على حسب ما تضاف إليه، أي نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: الثالثة متى، ويطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا. الرابعة أيان، ويطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة، وتكون في موضع التهويل. الخامسة كيف، ويطلب بها تعيين الحال. السادسة أين، ويطلب بها تعيين المكان. السابعة أن، وتأتي لمعان عدة، فتكون بمعنى كيف، وتكون بمعنى من أين، وبمعنى متى. الثامنة كم، ويطلب بها تعيين العدد. التاسعة أي، ويطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما، ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه. قال رحمهم الله: جميع الأدوات المتقدمة يطلب بها التصور، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. نعم، جميع الأدوات المتقدمة يطلب بها التصور ما عدا ماذا، هل فقط، جميع يعني من وما وما تعلق كلها لأي شيء للتصور، أما هل للتصديق فقط، هل هي المنفردة من بين أدوات الاستفهام للتصديق بأن تجيب عنها بماذا، بنعم أو لا، أما البقية فلا بد من أي شيء، من التعيين، لا بد من الشرح، لا بد من البيان، لماذا، لأن السؤال بها يطلب به التصور، وهو إدراك المفرد أو المعنى المسؤول عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن. قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخرى تستفاد من سياق الكلام، وهذا مهم في مسألة الاستفهام، لأن الاستفهام قد لا يراد الحقيقي أكثر ما، ولهذا أكثر استفهامات القرآن مجازية، أكثر استفهامات القرآن أو معظمها إن لم يكن كلها استفهامات ماذا، مجازية، كل استفهام القرآن الكريم لو تدبرته وجدته خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى بلاغي دلالي مجازي كما سيأتي. نعم. قال رحمهم الله: كالنفي والإنكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم والتحقير والاستبطاء والتعجب والتسوية والتمني والتشويق. نعم، النفي النفي مثل قوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هنا هل ليس المقصود بها إيه؟ السؤال الحقيقي، هل بمعنى ما، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. الإنكار، الإنكار: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هنا لا يطلب منهم ماذا، أن يجيبوا بنعم أو لا، أو نأمر أو لا نأمر، إنما المقصود به ماذا، الإنكار عليهم والتغليظ عليهم في هذه المسألة والتقريع سلوكهم وتفطينهم إلى هذا الأمر. التقرير وهو تثبيت الأمر في شأن المخاطب كقوله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، لا يطلب منه ماذا؟ ليس استفهاما حقيقيا، استفهام مجازي، أي قد شرحناه، قد شرحناه، قد شرحنا لك صدرك. ألم أنهك عن مصاحبة فلان، أي قد نهيتك عن مصاحبة فلان وقد صاحبته. التقرير الإنكار، الإنكار والتقرير كما ذكرنا، والتوبيخ، التوبيخ لما تقولون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هنا توبيخ للمخاطبين بأن فعلوا هذا الفعل. التعظيم، التعظيم مثل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، هذا تعظيم شأن. القارعة الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فهو مقصود به التهويل والتعظيم لشأن المسؤول عنه، وجيء بالسؤال لتفخيم شأن القارعة أو الحاقة. التحقير، التحقير جعل المسؤول عنه حقي شيئا حقيرا كقوله عز وجل على لسان المشركين أهذا الذي بعث الله رسوله، أرادوا ماذا؟ التحقير من شأنه، أهذا الذي بعث الله رسوله، فأرادوا ماذا؟ التحقير والتقليل من شأنه، أنه لا يستحق الرسالة أو أن ادعاء أو الرسالة يعد كذبا. الاستبطاء كقوله عز وجل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، إذن القصد ماذا؟ استبطاء، أنهم استبطأوا نصر الله، ولهذا قال عز وجل ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. التعجب، التعجب كقول سليمان ما لي لا أرى الهدهد، يتعجب ماذا؟ أين الهدهد من بين الطير الذين التي حشرت له. التسوية سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، يعني استوى صبرنا وعدمه. التمني فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هم يتمنون ماذا يوم القيامة؟ أن يشفع لهم، أن يشفع للمشركين شافع ينقذهم من حالتهم التي هم عليها. التشويق كقوله جل وعز في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هنا شوقهم بهذا السؤال كما تقول لأصحابك أو لأولادك هل أدل أو هل لأحدكم بجائزة ضخمة إذا أخذ امتيازا في نتيجة النهائية، إذا أردت ماذا أن تحفز هؤلاء على. ولذلك في سورة الصف جاء الجواب مباشرة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، كأنهم قالوا نعم يا ربنا دلنا على ما هذه التجارة، قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. لعلنا نقف عند هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.